بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى وأما بنعمة ربك فحدث.